كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم حال البعث والحساب وكيف يكون حال الكفرة الذين أنكروا توحيد الله وعبدوا معه غيره. يقول الله جل وعلا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، أي اذكر يا محمد يوم نبعث من كل أمة شهيدا ومنهم أنت، حيث أن الأنبياء يشهدون على أممهم بما عملوا من انقياد أو امتناع. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، فكل أمة بعث الله فيها نبي وفي الموقف يكون شهيدا على من بعث إليه، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين والأنبياء ويكون شهيدا على أمته. قال جل وعلا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، أي لا يؤذن للكفرة في الاعتذار ولا يقبل منهم عذر ولا يقبل منهم توبة، لأن ذلك الموقف ليس موقف اعتذار أو توبة، إنما هو موقف إظهار للحقائق، ولا يستطيع أحد أن يعتذر عما فعل، فكل أعماله مدونة أمامه من خير أو من شر. والتوبة فات وقتها، لأن التوبة قبل أن تبلغ الروح الحكوم، وأما في الآخرة فلا توبة، إنما هو الحساب والجزاء. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا، أي لا يؤذن لهم في الاعتذار ولا هم يستعتبون، لو أنهم عاتبوا أنفسهم ولاموها وقدموا العذر والتوبة فلا يقبل منهم ذلك. ثم قال جل وعلا وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. إذا رأى الذين ظلموا، المراد بالظلم هنا هو الظلم الأكبر وهو الشرك الذي قال الله تعالى عنه إن الشرك لظلم عظيم. إذا رأى الذين ظلموا العذاب إذا شاهد الظلمة الذين اتخذوا آلهة أخرى مع الله، الذين عبدوا غير الله، الذين دعوا غير الله، الذين ذبحوا لغير الله، فإذا رأوا العذاب حينئذ يستنجدون ويطلبون التخفيف أو التوقيف أو التأخير، لكن هذا كله لا يحصل لهم، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. إن عذابها كان غراما، عذاب عظيم ومستمر وليس مؤقت ولا فترة بعد فترة. فهؤلاء الظلمة، هؤلاء المشركون إذا رأوا العذاب صاحوا وناحوا، لكن لا ينفع، لا يخفف العذاب الذي وقعوا فيه ولا يؤخر عنهم أيام أو ساعات أو دقائق، بل هو ملازم لهم وواقع بهم، لا يفتر ولا يؤجل. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. المشركون إذا رأوا من عبدوهم في يوم القيامة، الذين يعبدون الموتى على سبيل المثال، في يوم القيامة يؤتى بهؤلاء المعبودين، فإذا رآهم العابدون قالوا هؤلاء الذين كنا نعبد، هؤلاء الذين كنا نعبدهم معك، هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وما الفائدة؟ هل ينفعونهم؟ هل ينقذونهم؟ هل يفزعون لهم؟ هل يحولون بينهم وبين العذاب؟ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. الذين عبدوا واتخذهم الناس آلهة كأصحاب الأضرحة، إلا الموتى الذين يدعوهم هؤلاء المغفلين، يقولون أنتم كذبة، نحن لسنا آلهة، نحن خلق من خلق الله ولا ندعي لأنفسنا الإلهية، فكيف تتخذون مع الله آلهة؟ وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، أي إذا رأى المشركون الذين يعبدون وهم المعبودون، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا أي آلهتنا الذين كنا ندعو من دونك، هؤلاء الذين صرفنا لهم العبادة وتورطنا ووقعنا في هذا العذاب. المعبودون يقولون لهم إنكم لكاذبون. الله تعالى لا إله غيره، واتخاذكم لنا آلهة هذا جرمكم وخطأكم وذنبكم، ولم ندعو أحدا لعبادتنا ولم ننصب أنفسنا آلهة، وإنما هذا منكم بسبب جرمكم وظلمكم. ف كما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكما جاء في قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فالمعبودون ينكرون تلك العبادة ويكونون ضدا للعابدين لهم. وقال جل وعلا: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. وهذه الآيات وغيرها كثير في القرآن كلها يبين تبرع المعبودين من العابدين، وحينئذ يقع هؤلاء الذين عبدوا غير الله في ورطة، لأنهم لا يجدون من ينتصر لهم ويخلصهم من أخطائهم. ومع الأسف في عالمنا اليوم يوجد بعض الناس يذهب إلى قبور الصالحين ويدعوهم ويطلب منهم حاجته ويذبح لهم وينذر لهم. هذا من جنس هؤلاء، هذا الذي هذه حاله من جنس هؤلاء الذين وردوا في هذه الآية. فإن أصحاب القبور يتبرؤون من عابديهم ويكونون عليهم ضدا. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي أنهم استسلموا لله، لا مجال للمراوغة ولا للعناد ولا للإنكار، لأن الأمور فيها كلها لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا يغتر أي إنسان بقوته البدنية أو بكثرة ماله أو بكثرة أنصاره وجاهه، فإن هذا كله سيزول، كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان يحاسب على قدر عمله، ولا ينفعه إلا ما قدم من العمل. يقول جل وعلا: وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله، فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. فكل الأمور التي كانوا يعتقدون أنها ستكون لهم سندا وعزا قد زالت، لأن الكل خضع لله، وكل قال سمعنا وأطعنا، وليس لأحد تصرف. ثم قال جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، خصلتان: هم كفروا وأيضا منعوا غيرهم من الإيمان، صدوا الناس وصرفوهم عن طاعة الله، فلم يكتفوا بكفرهم وإنما منعوا الخير عن الغير. هؤلاء الله تعالى يضاعف لهم العذاب، يقول جل وعلا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ونظائر هذا كثير في زمننا، فكثير من اهل الضلال لا يكتفي بان يضل هو، وانما يسوءه ان يكون الناس بخير، فيسعى لصرف الناس عن الخير، لا يريد للناس ان يكونوا موحدين او يكونوا مستقيمين على الطاعة مبتعدين عن المعاصي. هو على ضلاله لكن لا يريد ان يكون غيره على خير، بل يريدهم ان يكونوا مثله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا الصنف من الناس العذاب مضاعف بالنسبة له، ليس عذابا من جهة بل من جهات، من جهة انه كفر، ومن جهة انه منع غيره من الإيمان ودعا غيره الى الكفر، فعذابه مضاعف. وهذا دليل على ان الكفر درجات وان العذاب درجات، كما ان الجنة والثواب فيها درجات، فالجنات درجات بعضها فوق بعض، والنار دركات بعضها تحت بعض. وكلما كان الكافر اكثر فسادا في الارض كان اكثر عذابا. وفرق بين من يكفر بنفسه ويكتفي وبين من ينشر الكفر ويدعو اليه ويراقب فيه ويمنع الناس من اتباع الحق والخير والتوحيد، ففرق ما بينهما كبير. كما ان اهل الايمان ايضا درجاتهم تختلف، فالذي يتعبد لنفسه ويكتفي بذلك له منزلة عظيمة، والذي يعمل ويعلم ويدعو له منزلة اعلى منها. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فالمطلوب من المسلم ان يسلك كل طرق الخير عملا بنفسه ونفعا لاخوانه بدعوتهم الى الخير، فالداعي الى الهدى له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، والداعي الى الضلالة له من الوزر مثل اوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، اي بسبب انهم كانوا يفسدون المجتمعات. يؤلمهم ويحز في نفوسهم ان يبقى الناس بخير او ان يسعى الناس الى الخير او ان يتمكن الناس من فعل الخير، فان هذا يضرهم ويضايقهم، وهم في هذا الزمن كثير على اصناف واشكال متنوعة. وهؤلاء يهلكون انفسهم كما قال جل وعلا وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم ذكر الله جل وعلا خبرا وبشارة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولنا، فقال جل وعلا ويوم نبعث بكل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أي أذكر يا محمد ذلك اليوم يوم نبعث بكل أمة شهيدا ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم من أنفسهم، أي ليس أجنبيا عليهم إنما هو منهم ليس غريبا. ولهذا قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يبعثهم الله جل وعلا من جنس أولئك القوم، ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل ورسالته خاتمة الرسالات ودينه هو خاتمة الشرائع، جاء بكتاب كامل وشامل وشريعة سمحة تتفق مع كل الأزمنة وكل الأمكنة وكل الأجناس البشرية. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. الله تعالى جاء بمحمد عليه الصلاة والسلام شهيدا على هؤلاء الذين عندك ومن يأتي بعدهم من يلتزم ويعيش إلى قيام الساعة. وهذا من هذه الشهادة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تتلى في سورة النساء عندما قرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء فوصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حسبك يكفي. قال ابن مسعود فنظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يبكي وعيناه تذرفان من صعوبة المسؤولية التي شعر بها رسولنا عليه الصلاة والسلام في اداء الشهادة. تحمل الشهادة لكن اداءها كبير وصعب. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشفق على امته ان يقعوا في مكروه يشهد عليهم به وهو يريد لهم الخير ويريد لهم النجاة ويريد لهم الفلاح والصلاح، ولكنهم يختارون لانفسهم غير ذلك. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى في أمته من يستحق العقاب والعذاب وهو يشهد عليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو رحيم بهذه الأمة يريد لها السلامة من المهالك ويريد لها النجاة، ولهذا بين للناس كل خير ودعاهم إلى كل فضيلة وحذرهم من كل شر وخوفهم من كل عقوبة لأجل أن يسلموا وينجوا. ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد كمل هذا الدين، وتركنا رسولنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذه، الحلال بين والحرام بين، ما في امر ملتبس. ومن تتبع الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يقول جل وعلا بعد هذا: ونزلنا عليك الكتاب. ونزلنا عليك الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب المراد به القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا كلام ربي جل وعلا، يقول إن الكتاب الذي هو القرآن تبيان لكل شيء، كل ما تحتاجه البشرية مبين في هذا الكتاب. بين أمر السابقين، لو تبعد شوي قليل يمين ولا يسار يعني. الله جل وعلا بين في هذا الكتاب أخبار السابقين من خلق السماوات والأراضين والخلائق كلها، وخلق آدم، وتتابع الأحداث على الأمم السابقة، وبين أحوال الأمة المستقبلة من حوادث الزمن ومن أحوال يوم القيامة وما يحصل للناس من حساب وعقاب وثواب، وبين للناس المعاملات فيما بينهم تعاملا لا ظلم فيه ولا إجحاف، ونظم أمور المجتمع كلها. وحينئذ لا داعي للإنسان أن يلتفت يمينا أو شمالا للبحث عن حل لمشكلته، فالحل إنما هو في هذا الكتاب الذي نزل من عند الخالق تبيانا لكل شيء. ربنا الذي خلقنا والذي يميتنا وهو أعلم بمصالحنا هو الذي قال هذا، ليس الفيلسوف فلان ولا الإمبراطور فلان، وإنما هو كلام الذي قدر فهدى، والذي خلق فسوى، والذي إليه مرد الأمور. فإلى أين نتجه؟ تبيانا لكل شيء أيضا، وهدى ورحمة وبشرى، هذه صفة الكتاب. تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هو هدى يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي الى الحق والى طريق مستقيم، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من ابتغى الهدى في غيره ضل، ومن اخذ به نجا وفاز. وهو رحمة، فالذي يتمسك بهذا الكتاب يتلوه ويفهمه ويعمل به يحصل على رحمة الله التي وسعت كل شيء. وهو أيضا بشرى يستبشر بها الذين يفهمون هذا القرآن ويعملون به. ولهذا فالعباد الذين يشغلون ليلهم بقراءة القرآن ماذا يقولون؟ يقولون: لو يعلم السلاطين ما نحن فيه لجالدونا على ذلك بالسيوف. لو يعلم السلاطين ما يعيشه العباد مع القرآن في الليل من لذة ومتعة وأنس وفرح وسرور لقاتلوهم على هذا الأمر، لأن هذا أمر عظيم. أكبر وأعظم من القصور والبساتين والمراكب والنساء وإلى آخره. يتأمل الإنسان كلام الله يستمتع به ويجد لذته وينتظر أن يكون من الموعودين بما ذكر فيه من الوعد، ويشعر بقرارة نفسه أنه سالم مما فيه من الوعيد. إذا تأمل الإنسان كلام الله وعاش معه ولو لحظات تغيرت حاله وصار فرحا مسرورا يعيش ليله بمتعة وراحة وأنس، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ما الذين آمنوا فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها